قل هل يجوز إن وجبت علي الزكاة ندفعهم جزاء كل شهر حتى تنقضي؟ لا، الزكاة على الفور. تقول من خرج المدينة إلى مكة هل هذا يعتبر نفي من المدينة له؟ من خرجها مثل قال صلى الله عليه رغبة عنها، يعني ما يريدها، هنا الذي قد يلحقه وصف أن المدينة نفته، مثلا لا يريدها ليس المجلس مثل وظيفة فيها أو لجل تعامل شخص فيها، لا، وإنما كراهة لها لما فيها من الإيمان وإظهار الشعائر ونحو ذلك. يقول استدنى مني شخص 10,000 ريال قبل عام ولكن أظن يعدها إلي ويدعي أنه معسر، فأخرج زكاتها؟ إذا دفع لك 10,000 أخرج زكاة سنة واحدة.